إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الكبائر التي توعد الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلها بالنار، وبين الله تبارك وتعالى على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فاعلها ليس من الله في حل ولا حرام. من الكبائر التي هي من كبائر الإثم كبيرة إسبال الثياب، بمعنى تطويلها وجرها وجعلها وراء الرجل قد نزلت عن الكعبين، وهما الحد الذي جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقصى ما يصل إليه ثوب المسلم، فما زاد على ذلك ففي النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله جلت قدرته: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأمر الله تبارك وتعالى هنا بأخذ الزينة، وهي شيء فوق الثياب، يعني هو شيء أعلى من الثياب. لم يأمر الله تبارك وتعالى باتخاذ الثياب فقط عند كل مسجد، وإنما أمر الله جلت قدرته بأمر زائد على مجرد اتخاذ الثياب، كما سيأتي إن شاء الله جلت قدرته. يقول ربنا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فمن الله تبارك وتعالى على بني آدم في هذه الآية بذكر أمرين: اللباس، وهو من اللبس أي الستر، هو نعمة عظيمة من نعم الله الكثيرة التي امتن الله بها على عباده لستر السوءات أي العورات، وأصل اشتقاق مادة عورة من النقصان والعيب، ومنه أخذت العورة. فكلمة عورة هي من النقصان والعيب، ومنه كلمة عوراء وعين عوراء لقبح ظهورها والنظر إليها، ومنه عورة الإنسان التي هي ما يقبح ظهوره ويستحيا منه. فعورة الإنسان هي ما يقبح ظهوره وما يستحيا منه إن ظهر وإن لم يظهر. ثم زاد الله تبارك وتعالى في إنعامه وتكريمه لبني آدم بالرياش، وهو ما يتجمل به ظاهرا، فاللباس من الضروريات، والريش أو الرياش من الكماليات والزيادات. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أمرين: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هذا لا بد منه، هذا لا بد منه عند كل آدمي يستر عورته بأمر الله رب العالمين. لباسا يواري سوآتكم، وريشا، وهذا الريش أو الرياش هو ما يتجمل به العبد ظاهرا. اللباس من الضروريات لا يستغني عنه الإنسان، وأما الريش أو الرياش فمن الكماليات والزيادات. فعلى ذلك ربنا تبارك وتعالى: لعل عبيده يتذكرون فيعظمون نعمه ويتورعون عن القبائح. ومن أقبح القبائح وأشنعها كشف العورات، وهو مستهجن في الطباع. الطباع السوية المستقيمة تكره كشف العورة، تكرهها طبعا فضلا عن كراهيتها شرعا، وهذا مستقبح في الطباع، مستقبح في العقول من لدن آدم وزوجه حواء عليهما السلام. كأن الذي يكشف العورة ليس من أبناء آدم، فلينظر من أي أبناء من كان هو، لأن آدم عليه السلام وزوجه كما قال الله جلت قدرته. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، ولما بدت السوآت عندما خالفا ووقع في المخالفة وأكلا من الشجرة المحرمة ماذا حدث؟ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني أخذا يبادران مسرعين إلى خصف ورق الشجرة، أخذا يخصفان من ورق الجنة، يأخذان من ورق الجنة ويلزقان ورقة ورقة على عورتيهما. فهذا مركوز في الطباع وتقره العقول السوية من لدن آدم وزوجه. فالذي يكشف العورة الآن ابن من هو؟ ليس ابن آدم بلا شك. فهما يفعلان ذلك يلزقان ورقة ورقة على عورتيهما طلبا للستر، وهذا أمر مغروس في النفوس الإنسانية تقتضيه الفطر السليمة المستقيمة التي سلمت من الفتون الشيطانية، لكن لم يترك الله تبارك وتعالى ذلك للفطرة، وإنما أمر به شريعة وديانة، لأنه لو ترك للفطرة لاحتج به من يحتج عند فساد الفطرة. فلو فسدت الفطرة واتفق الناس وتواضعوا على كشف العورات ولم يكن هناك أمر من الشرع لصار الناس إلى الفطرة الفاسدة، ولكن الله تبارك وتعالى أمر به وبأحكامه مفصلة مبينة، وبين القدر الواجب ستره والمستحب من اللباس والمحرم والمكروه والمباح مادة ولونا ومقدارا وكيفية، لم يدع فيه شيئا، فسبحان من هذه شريعة. وكل هذا الذي أمر الله رب العالمين به في مسألة الثياب واللباس إنما هو دائر على قاعدة الشرع المطهر، وهي الاعتدال والوسطية. فدائرة الشرع كما تعلم تدور قاعدتها على هذا الأصل العظيم، الاعتدال والوسطية في جميع الموارد والمصادر والأوامر والنواهي، ومنها في الثياب تأتي هذه القاعدة في الاعتدال والوسطية. فتأتي هذه الأوامر سواء بين رقة الثياب وغلظها، تكون وسطا بين رقة الثياب وغلظها، وبين لينها وخشونتها، وبين طولها وقصرها. فيأتي الشرع المطهر على قاعدة الاعتدال والوسطية، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام. ومن اعتدال المسلم أيضا في لباسه أن يتجنب لباس الشهرة، يعني الثياب التي يلبسها الإنسان فيشار إليه بالبنات عندما يراه الناس لأنه يلبس غير المعهود من ثيابه، مثل أن يلبس ما قد غلى ثمنه جدا أو رخص ثمنه جدا أو هو حسن جدا أو هو قبيح جدا أو يشمر الثياب جدا أو يرخيها جدا. الشريعة سمت بالمسلم في لباسه إلى التواضع والمسكنة واجتناب دواعي الكبر والعجب والمخيلة أي الخيلاء، فدعته بالنصوص إلى النظافة والتجمل. الشريعة دعت المسلم إلى النظافة والتجمل في الثياب والسمت الصالح والهيئة الحسنة، وتفاصيل ذلك معلومة كما هو معلوم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يعنيها هنا هو البحث في تلك الكبيرة التي سلفت، وهي كبيرة وجريمة إسبال الثياب للرجال دون أي تحت الكعبين. فهذه جريمة من الجرائم العظيمة في دين الله تبارك وتعالى، فوعد النبي صلى الله عليه وسلم بل آتي بها بالنار، فقال فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، وقال إن الذي يفعل ذلك ليس من الله في حل ولا حرام، يعني لا ينظر الله إليه ولا يلتفت إليه، كما في الحديث الصحيح من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المسبل ومنهم المنان ومنهم المنفق سلعته بالحلف الفاجر بالحلف الكاذب. فهؤلاء الثلاثة لهم هذا العقاب العظيم ولهم عذاب أليم، لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل ثيابه، يعني الذي هو مدن مرخ ثيابه تحت الكعبين، والكعبان هما العظمان البارزان في جانبي الرجل وليس مؤخر القدم. مؤخر القدم ليس كعبا وإنما اسمه العقب، اسمه العقب. وأما الكعب فهو العظم البارز في جانب الرجل، العظم البارز في جانب الرجل في جانبيها هو المسمى بالكعبين. وهذا هو الذي يجوز أن يصل إلى هذا الموضع من القدم أو من الساق ثوب المسلم، وأما ما نزل على ذلك فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المعنية هنا تذكير المسلم بتحريم الإسدار وتحريم لبس الشهرة وتبصيره بحد الثوب والإزار من الساق. أين يبلغ ثوبك من ساقك؟ والساق ما بين مفصل القدم ومفصل الركبة، فهذه هي الساق، فأين يبلغ ثوبك من ساقك؟ فما بينت الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه تجاسر على الإسدال كثير من المترفين ومن المتشبهين بهم ممن رق دينهم، وغلط أيضا في حق الثوب والإزار بعض من قل فخرهم وشاط فهمهم وجعلوا فهومهم المغلوطة في السنن مشجبا يعلقون عليه دعوى الاتباع وتميز المتبعين من العصاة الفساق، وذلك الفهم المغلوط في حد واحد، وهو أن السنة قصر الثياب إلى أنصاف الساقين. تقولون لا فرق بين الإزار والثوب والقميص، لا فارق بين القميص والسروال والإزار، كله ينبغي أن يكون إلى نصف الساق، وهذا خطأ. ففارق بين الإزار، لأن الإزار إلى عضلة الساق، فإذا نزل فإلى منتصف الساق، فإلى ما فوق الكعبين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإزار، لأن الإزار يكون مجموعا في وسط الإنسان، وهو مع الرداء بهذه الصورة شيء في غاية الحسن. يعلم ذلك من اعتمر أو من حج ولبس ملابس الإحرام، فإنه عندما يرتدي هذا الإزار ويجعله إلى نصف الساق ينجمع عليه، وإذا أراد أن يسرد أو يرفع لا يبدو من عورته شيء. وأما القميص، الله تبارك وتعالى لم يوجب علينا لبس السروال، فإذا لبس الإنسان القميص أو جلبابه، إذا لبسه الإنسان وجعله إلى منتصف الساق ثم أراد أن يسجد أو يركع أو أن يتحرك لا بد أن يبدو شيء من عورته. فإذا هل السنة إلى نصف الساق في الإزار وفي القميص؟ هذا يسمى قميصا. هل في الإزار وفي القميص؟ أم هو في الإزار وحده؟ ويسن أن يكون أيضا يسن أن يكون القميص إلى ما فوق الكعبين حتى لا يبدو من الإنسان شيء مما أمر الله بستره. فهناك أقوام قل فقههم وشاط فهمهم جعلوا الفهوم المغلوطة سنة، وقالوا إن القميص ينبغي أن يكون إلى منتصف الساق قولا واحدا، وأنه إذا أرخي عن ذلك ولو شيئا يسيرا فهي مخالفة للسنة، وليس الأمر كذلك. يتبين إن شاء الله تبارك وتعالى أن جعل الثوب إلى ما تحت نصف الساق وفوق الكعبين سنة أيضا صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الأمرين من أمره صلى الله عليه وسلم، إذن هو الذي يصار إليه. والفرق بين حد الثوب وحد الإزار بجامع المحافظة على ستر العورة الواجب ستره، فلا تقام سنة مع طبيعي واجب. ثبت في حد القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف الإزار، والإزار هو ذلك الثوب الذي يلف الإنسان به نصفه الأسفل، وهو معلوم لكل من حج أو اعتمر، ذلك الثوب الذي يلف به الإنسان نصفه الأسفل هو الإزار، وأما الثوب الذي يكون في أعلى الجسد فهو الرداء. فإذا هذا الإزار طرفه إلى أي قدر ينزل ويكون ذلك مستحبا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. الحد الأول للإزار وليس للقميص، يعني ليس الجلباب وإنما للإزار، الحد الأول للإزار هو إلى أنصاف الساقين، إلى نصف الساق، إلى أنصاف الساقين، هذا في الإزار، وهذا ثابت من هديه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عثمان بن عفان قال كانت إزرة المؤمن، يعني كان إزار المؤمن صلى الله النبي، كانت إزرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان إزار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنصاف ساقيه، كان إزار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف ساقيه. وحديث أبي جحيفة أيضا رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، والحلة تكون ثوبا من جزئين، أو هي ثوب له ظهارة وبطانة. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متفق عليه. ونلتفت هنا إلى أمر، وهو قوله عليه حلة حمراء، ليست حمراء مصمطة، لأن الحمراء المصمطة محرم لبسها، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو كانت حمراء وفيها خطوط سوداء أو غير ذلك فهي جائزة اللبس إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس الأحمر المصمط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونهى عن لبسه، فلا يجوز أن يلبس الأحمر المصمط. فالحلة الحمراء التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت كذلك. يقول: كأني أنظر إلى بريق ساقيه صلى الله عليه وسلم. وثابت من قوله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، يعني إزار المؤمن، الإزار إزار المؤمن إلى نصف الساق. وهذا ثابت من حديث ابن عمر عند مسلم، وحديث جابر بن سليم والعلاء بن عبد الرحمن وعمر بن الشريد رضي الله عنهم، أخرج أحاديثهم جميعا الإمام أحمد في المسلم. وثابت من أمره صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه رضي الله عنه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر برفع إزاره حتى بلغ أنصاف ساقيه رضوان الله عليه، وأمر بذلك رجلا من الأنصار وآخر من ثقيف كما أخرجهما أحمد في المسلم. وثابت من تأسي الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم من أي من هؤلاء الصحابة: زيد بن أرث، أسامة بن زيد، البراء بن عازب رضي الله عنهم جميعا. وكان ابن عمر رضوان الله عليهما يتحرى ذلك في إزاره كما في صحيح مسلم. وكان أيضا كما هو معلوم أشد الصحابة رضوان الله عليهم تشميرا، فكان يجعل إزاره إلى نصف الساق كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، الإزرة بكسر الهمزة حالة وهيئة من الإئتزار مثل الركبة والجلسة، فهي هيئة من هذا الأمر. فالإزرة إزرة المؤمن يعني هيئة اتخاذ الإزار عند المؤمن إلى نصف الساق، الإزار وهو ذلك الثوب الذي يلف الإنسان به نصفه الأسفل إذا ما كان محرما في عصرنا هذا، لأن قل من يتخذ الإزار لغير إحرام في هذا الزمن. هذه هي الحالة الأولى إلى نصف الساق. الحالة الثانية فيما يتعلق بالإزار إلى عضلة الساقين، إلى عضلة الساقين. عضلة كل عصبة معها لحم غليظ، كل عصبة معها لحم غليظ، ويقصد بها العضلة الخلفية في الساق، ووسطها يعلي نصف الساق، يعلو نصف الساق بقليل، وهذا ضار. إذن هذا أعلى من نصف الساق. هذه هي الحالة الثانية مع الإزار، هذا الحد أعلى من أنصاف الساقين بقليل إلى عضلة الساقين. وهذا أيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه. فإذا ارتدى الإزار واتجر به فعليه أن يرفعه إلى عضلة الساقين، ثم إلى نصف ساقيه أسفل من العضلة، العضلة أعلى، ثم إلى نصف الساقين لو أراد، ثم إلى الكعبين، فما كان أسفل من ذلك فهو في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا تلك المراحل: إما إلى عضلة الساقين، وإما إلى منتصف الساق، وإما إلى الكعبين، وما زاد على ذلك فهو في النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه صلى الله عليه وسلم، إما بعضلة ساق حذيفة من خلف، وتلك اللحمة كما هو معلوم اللحم الغليظ مع كل عصبة فتلك العضلة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضلة ساق حذيفة رضي الله عنه أو بعضلة ساق نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فهذا، وطأطأ قبضة صلى الله عليه وسلم، يعني نزل قبضة صلى الله عليه وسلم، فإذا إلى نصف الساق. فإن أبيت في هذا وطأطأ قبضة، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، ما زاد على ذلك فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحالة الثانية في الحد الذي يصل إليه الإزار هو إلى عضلة الساقين، والأولى إلى أنصاف الساقين. الحد الثالث للإزار أيضا بالنسبة للساق هو ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين. إذا عضلة الساقين هي أعلى شيء بالنسبة لموضع الإزار من الساق، عضلة الساقين. فإن نزل الإزار فإنه ينزل إلى أنصاف الساقين، فإن نزل فما تحت نصف الساقين إلى الكعبين، ما بين نصف الساقين إلى الكعبين، هذا بالنسبة للإزار. وهذا الموضع ثبت أيضا في السنن جوازه، بل ستأتي سنيته إن شاء الله، وليس جائزا فقط، بل هو من سنن الرسول. أجمع على جوازه المسلمون بلا كراهة، يعني المسلم له أن يجعل إزاره ما بين أنصاف ساقيه إلى كعبيه، ما كان في هذا الموضع فهو بلا نكير جائز عند المسلمين بإجماع المسلمين. لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار قال على الخبير سقط، على الخبير سقط. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه، أي بين نصف الساق وبين الكعبين، فأباح النبي ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه يبين لنا أنه لا نكير ولا حرج ولا جناح على من كان إزاره ما بين نصف الساق والكعبين. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان يفيدان رفع هذا الحكم من مرتبة الجواز إلى مرتبة السنية والاستحباب. إذن الأمر لا يتوقف عند حدود الجواز، لأنك إذا فعلت الجائز فليس لك أجر ولا عليك وزر. الذي يشرب قائما، الذي يشرب من قيام ليس له أجر إنما هو يشرب، وأما الذي يشرب من قعود فهو متفنن بسنة رسول الله فله أجر على اتباع السنة. يجوز أن يشرب المرء من قيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب مرة من قيام لبيان الجواز. عندما يكون إنسان في حال أو في موضع لا يستطيع أن يقعد من أجل أن يشرب وهو قاعد اتباعا للسنة، ولو شرب من قيام فقد أخذ بالأمر الجائز ولا ثواب له ولا عقاب عليه. وأما الذي يتبع السنة فهو الذي يشرب قاعدا وله الأجر. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل إزار المؤمن من نصف الساق إلى الكعبين جائزا فقط، بل هو سنة كما جاء في هذين الحديثين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرتفع الحكم من الجواز إلى السنية، سنية فعل هذا الأمر اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومولاه رضي الله عنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإزار إلى نصف الساق، قال للمسلمين صلى الله عليه وسلم الإزار إلى نصف الساق، فلما رأى شدة ذلك على المسلمين يعني جعلوا الأزر كل واحد منهم جعل إزاره إلى نصف الساق وساروا، فوجدوا في ذلك شدة، فلما رأى ذلك وشدته عليهم قال إلى الكعبين، إلى الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك. وهو صريح بأن الندب إليه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مندوب بابن النبي صلى الله عليه وسلم وجوازه. والثاني حديث أبي هريرة الذي مر، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بين لنا إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى الكعبين، فما كان أسفل على من ذلك فهو في النار. فهذان الحديثان دليلان على أن هذا الحد أيضا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا في الإزار. إذن للإزار ثلاث حالات وهي من سنن الرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر: أن يكون الإزار إلى عضلة الساقين وهو أعلى هذا الموضع والحد هو أعلى المواضع، أو يكون إلى أنصاف الساقين، أو يكون ما بين نصف الساق إلى الكعبين ولا حق للكعبين في الإزار، فما زاد على ذلك ففي النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تبينت هذه المواضع الثلاثة فاعلم أنها سنة في الإزار، أما في الثوب أي القميص فتصيبه منها السنة الثالثة فقط، يعني من نصف الساق إلى الكعبين. وأما الرفع فوق ذلك فليس من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما من تحت نصف الساق إلى الكعبين هذا هو المسنون في حق الثوب وكذلك في حق القميص وبالتالي في حق السروال، وأما الإزار فله تلك الحالة الخاصة التي بينها النبي المختار صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ستر العورة أصل شرعي لا يجوز التفريط فيه، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إرخاء ثيابهن تحت الكعبين شبرا، المرأة ترخي ثوبها وراءها شبرا تحت الكعبين، والكعبان هما العظمان البارزان في جانب الرجل عند مفصل القدم وليس هو مؤخر القدم، مؤخر القدم العقب، فالمرأة ترخي ثوبها وراءها شبرا. فقالت أم المؤمنين رضوان الله عليها يا رسول الله إذن تبدو أقدامهن، يعني لو كان شبر فقط يبدو قدم المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخي له ذراعا، فالمرأة ترخي وراءها شبرا أو ذراعا لستر القدمين، لأنهما عورة من عورات النساء. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن يزر قميصه، يعني أن يجعل له أزرارا، لأن جيب القميص وهو فتحته التي يدخل الإنسان منها رأسه، هذه الفتحة تسمى الجيب. فجيب القميص لو كان واسعا ولم يكن الإنسان مرتديا سروالا وليس تحت القميص شيء، فعندئذ يخرج من أمر الصلاة إلى أمر اللعب والهزل. كيف؟ ستر العورة من شروط الصلاة، ويجب ستر العورة عن النظر حتى من نفسه، حتى من نفسه. فلو كان عليه قميص واسع، واسع الجيب يعني فتحة الطوق التي يدخل الإنسان منها رأسه، لو كان القميص واسع الجيب إذا ركع أو سجد رأى عورته لم تصح صلاته وإن لم يرى العورة، ولكن لو نظر رأى عورته، لو كان نظر لرأى عورته، لو أمكن النظر من خلال هذا الجيب عند الركوع أو عند السجود أو غير ذلك فيرى عورته، ولو لم يرها فصلاته باطلة لأنه لا يعد ساترا للعورة، ولو لم يرها فصلاته باطلة. ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزر قميصه، يعني جيب القميص، قال لو اتخذ له أزرار حتى إذا ما ركع لا يرى عورته، أو إذا ما ركع لا يمكن أن يرى عورته، لأنه لو أمكن أن يرى العورة فالصلاة باطلة وإن لم يرها، لابد من ستر العورات. ولهذا ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فالتحف به، إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتجر به، فليكن إزارا، إن كان ضيقا اتجر به، وإن كان واسعا فالتحف به، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الرجل، إذا الرجل جعل طرف الثوب إلى عضلة الساقين أو إلى أنصاف الساقين ولم يكن عليه سراويل، فإن الثوب ليس مثل الإزار، الإزار ثابت على النصف الأسفل من البدن من السرة إلى ما دون، فلا يرتفع عند الركوع والسجود. وأما الثوب فإذا كان طوله وطرفه إلى عضلة الساقين أو إلى أنصاف الساقين فإنه مع الركوع والسجود تحمله الكتفان والظهر فينجر إلى أعلى، ويكون كشف مؤخرة الفخذ مظنة قوية لانكشاف العورة، يعني لو كان وراءه أحد إنه يمكن أن يرى مؤخرة الفخذ وربما رأى العورة منه، إنه إذا انجمع ساجدا أو راكعا وأخذ الظهر والكتفان من هذا الثوب فلا بد أن ينجر الثوب إلى أعلى، فإذا كان الثوب أصلا إلى عضلة الساقين أو إلى منتصف الساقين فلا بد أن يبدو شيء من مؤخرة الفخذ، وهي مظنة أن يبدو شيء من عورته، ولو انكشفت العورة وهو يصلي بطلت الصلاة كما يحرم كشفها أمام الآخرين. ولذلك يكره كون ثيابه فوق نصف ساقه، يكره كون الثياب فوق نصف الساق. يقول ابن القاسم في شرح ذلك لأن ما فوقه مجلبة لانكشاف العورة وإشهار لنفسه، ويتأذى الساقان بحر أو ضرب، فينبغي كونه من نصف الساق إلى الكعب لبعده من النجاسة والزهو والإعجاب. وقال أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال يستحب أن يكون طول القميص قميص الرجل إلى الكعبين وهو الذي في المستوعب، وطول الإزار إلى مراق الساقين، وقيل إلى الكعبين، طول الإزار إلى مراق الساقين وهو ما رق منهما ولام، كما مر في الهيئات التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حد الإزار. وأما حد الثوب فلا يرتفع على نصف الساق، لأنه إذا ارتفع على نصف الساق أو كان عند عضلة الساق فسجد أو ركع لابد أن يبدو شيء من عورته. وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود عن عمرو بن سلمة قال كنت أؤمهم في الصلاة وكان غلاما بعد لم يحتلم، يقول عمرو بن سلمة لأنه كان أحفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إمامه، كان يؤمهم في الصلاة قال وعلي بردة صغيرة فكنت إذا سجدت تقلصت عني، إذا سجد تقلصت البردة. فقالت امرأة واروا عنا سوءة قارئكم، وفي رواية واروا عنا استقارئكم، لأنه لما سجد انكشفت العورة. فالمرأة كانت تصلي مع النساء فرأت عورة عمرو بن سلمة الإمام، فقالت واروا عنا است إمامكم، واروا عنا سوءة قارئكم. فاشتروا ثيابا. لما قالت ذلك ذهب القوم فاشتروا ثياب، فقطعوا لي قميصا. يقول أنه كان صغير، كان صبيا بعده. قال فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص رضوان الله عليه. تقلصت البردة يعني جمعت وارتفعت، كما في رواية أحمد تتشفت عني. كانت البردة موصولة فيها فتق، فلما سجد رضوان الله عليه بدت سوءته. فقالت المرأة من آخر المسجد واروا عنا سوءة قارئكم. فالإنسان إذا كان قميصه أو ثوبه إلى هذا الحد فإنه إذا ما سجد انجمع عليه ثوبه وانجر، فلا بد أن يبدو شيء من سواته. ومن المعلوم أنه لا يقول إنسان بوجوب لبس السراويل، يعني يمكن أن يقول إنسان أن الإنسان يلبس الثوب إلى نصف الساق أو إلى عضلة الساقين ويلبس تحت ذلك السراويل، هذا ما لا يقول به عاقل، لأن الله تبارك وتعالى لم يوجب علينا لبس السراويل. ثم إذا ما لبس السراويل يجعلها دانية تحت الثوب، فترى بعضهم يلبس السروال مسمى بالبنطال ويجعله إلى الكعبين، ثم يرتدي فوق ذلك القميص وهو ذلك الثوب، ثم يجعل القميص أو الثوب إلى نصف الساقين أو إلى عضلة الساقين والسروال إلى الكعبين، وهذا فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، بل فيه إساءة إلى السنة، لأن هذا منظر لا يسر عدوا ولا حبيب، ولم يكن النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، ففيه تشويه للسنة كما سيأتي إن شاء الله. لا يقول أحد بوجوب لبس السراويل حتى يأتي المسلم بسنة تقصير الثوب إلى عضلة الساقين أو نصف الساقين، إذ السنة لا تستلزم الواجب، والقاعدة إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب إذا كان لا يتم إلا بعمل معين فهذا العمل يكون واجبا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان الحال كذلك فستر العورة واجب، ستر العورة واجب. ومن المنظور المشاهد أن من قصر ثوبه إلى عضلة الساق أو إلى نصف الساق وليس عليه سراويل، أو كان عليه تبان قصير إلى أنصاف الفخذين مثلا، فإنه تنكشف عضلة. الذي يقصر الثوب إلى عضلة الساقين أو إلى نصف الساقين وليس عليه سروال فإنه لا بد أن تنكشف عورته، ولهذا فلا يسن تقصير الثوب إلى عضلة الساق ولا إلى نصف الساقين، هذا بخلاف الإزار. أما الإزار فالسنة فيه إلى أنصاف الساقين أو إلى عضلة الساقين، وأما الثوب فلا يسن فيه ذلك، إضافة إلى أن حسن الهيئة مطلب شرعي، أن تكون حسن الهيئة هذا مطلب شرعي. فالإزار إلى عضلة الساق أي إلى نصف الساق مع الرداء لباس في غاية التناسب، هيئة جميلة جدا عندما ترى المحرمين يرتدون ويأتزرون والإزار إلى نصف الساق أو إلى عضلة الساقين، تجد هيئة حسنة جدا بفضل الله تبارك وتعالى في غاية التناسب وحسن اللبسة. وأما في الثوب فليس كذلك مع تأدية ذلك إلى كشف العورة، والله سبحانه وتعالى قد أمر بقدر زائد في الصلاة على ستر العورة. هناك أمر زائد على ستر العورة أمر الله رب العالمين به في الصلاة، وهو أخذ الزينة. أخذ الزينة أمر زائد على ستر العورة، يقول تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة. ستر العورة موجود، وأمر يزيد على ستر العورة وهو أخذ الزينة عند كل مسجد، إيزانا بأن العبد ينبغي عليه أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى والتذلل له والخضوع لجلاله. ولذلك تجد ألفاظ الروايات التي وردت كلها بلفظ الإدار التي وردت في عضلة الساقين أو نصف الساق تجدها مشتملة على لفظ الإدار، وليس هناك ما يوقف عليه في هذا الباب بلفظ الثوب، وإنما إلى عضلة الساقين إلى نصف الساق هذا تجده مع لفظ الإزار، فدل ذلك على أنه مقصور على الإزار. وعلينا إذن أن نقف بالنص على لفظه ومورده. وأما فيما تحت نصف الساقين ففي بعض الألفاظ إطلاق، نصف الساقين فيها إطلاق ليس فيها التوقف عند حدود الإزار، فإذا يدخل الإزار ويدخل الثوب، يشمل الإزار والثوب وغيرها. هذه الحدود الشرعية الثلاثة لموضع طول الإزار والحد الشرعي لموضع طول الثوب، تعني التشمير المستحب. هذا هو التشمير المستحب شرعا، وقد كانت العرب تمدح تشمير الإزار، ومنه قول متمم ابن نويرة في رثاء أخيه مالك ابن نويرة: تراه كنصل السيف يهتز للندى وليس على الكعبين من ثوبه فضل. هذه الحدود المشروعة لأطراف الإزار والثوب في الساق، وما سوى هذه المواضع الثلاثة فلا حظ لها في الشرع المطهر من طرف الإزار، إما إلى عضلة الساقين وإما إلى أنصاف الساقين وإما بين نصف الساق إلى الكعبين. هذا بالنسبة للإزار. وأما بالنسبة للثوب وللقميص فما بين نصف الساق إلى الكعبين، هذا هو الذي ورد به الشرع الأغر. هناك حالات أخرى ثلاث حكمها التحريم وواحدة حكمها الكراهة، وكلها تدور بين الإفراط والتفريط. كلها تدور بين الإفراط والتفريط، إما أن يفرط ويغلو في التشمير والرفع، وإما أن يفرط في الإثبات. هذه حالات أربع، وكلها تدور بين الإفراط في الغلو في التشمير أو التفريط في الإثبات. حالة الكراهة هي حالة فوق عضلة الساق، أن يرفع الثوب، يرفع الإزار فوق عضلة الساق، فوق عضلة الساق. هذه حالة كراهة، وهي حالة غلو في التشمير الإزار إلى ما فوق عضلة الساق أو دون الركبة، يجعله تحت الركبة مباشرة أو فوق عضلة الساق. هذه حالة فيها غلو وهي مكروهة. وحالة التحريم أولى وثانية وثالثة. الأولى هي ما بدت فيها العورة، وستر العورة من السرة إلى الركبة من أوجب الواجبات ومن المنكر العظيم. كشف العورة، كشف العورات من أكبر المنكرات، وكان في كشفها عباد الله لا سيما ما انتشر من كشف الفخذين عند كثير من الرجال من الوقاحة وصفاقة الوجه، انتزاع الحياء ومبارزة الله تبارك وتعالى بمعصيته، نعوذ بالله من تلوث الفطرة ورقة الدين. وكما يحرم فعل ذلك، كما يحرم كشف العورات، يحرم على الإنسان النظر إلى العورة المكشوفة. يعني كما يحرم على الرجل أن يكشف عورته، كذلك يحرم على الناظر أن ينظر إلى عورة مكشوفة. وما داخل المسلمين من كشف الفخذين ومشاهدة الناس لهم هتك متتابع لحرمات الشريعة. كشف الفخذين من الرجال مع النظر إلى ذلك، وربما كشف ما هو أعلى من ذلك، لا يجوز حضور ذلك ولا مشاهدته، لأن فيه إثم كبير ومبارزة لله رب العالمين بمعصيته. وهناك حالة أخرى وهي تغطية الكعبين بالإزار. الحالة الأولى من حالات التحريم هي ما بدت فيه العورة، والحالة الثانية هي ما غطى الإزار فيها الكعبين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أنه ليس للكعبين حق في الإزار كما تقدم، والكعبين العظمين البارزين على جانبي الرجل عند مفصل القدم. لا يجوز مطلقا أن ينزل الثوب فيغطي الكعبين وهما حد غسل الرجلين في الوضوء، لا يجوز، ما زاد على ذلك ففي النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ترى من باب تحريم الوسائل التي تؤدي إلى المحرم، فإذا كانت الوسيلة ستؤدي إلى الوقوع في المحرم تكون محرمة كما هي قاعدة الشريعة المحرمة، الشريعة المطهرة. ولذلك حرم كل شيء يفضي إلى الحرام، كل شيء يفضي إلى الحرام تجد الشريعة الشريفة قد حرمته، فتجد هذا الأمر كأنه من باب تحريم الوسائل الموصلة إلى المحرم، وهو أن يكون الكعبين، أن يكون الكعبان قد غطيا بالإزار، لا يجوز. وأما الحالة الثالثة من حالات التحريم فهو ما نزل عن الكعبين، ما نزل على الكعبين فحرام بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من كل ما يلبس ما ينزل عن الكعبين ليس من الإزار فقط، من الإزار أو الثوب أو المسمى الجلباب أو القميص أو الحلة أو الكساء أو العباءة، لو زادت العباءة في طولها على الكعبين ففي النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو السروال وما يسمى في هذا العصر بالبنطال إذا ما زاد منه على الكعبين ففي النار. فهذه الحالة هي حالة التحريم الواضحة، وهي من كل ما يلبس من إزار أو ثوب أو حلة أو كساء أو عباءة أو سراويل أو ما يسمى بالجلباب أو القميص، كل ما زاد من ذلك على الكعبين ففي النار. وأيضا حالة أخرى من حالات التحريم أن يكون شيء من ذلك قد غطى الكعبين، لا يجوز أيضا، فهي من حالات التحريم. وهذا الأمر هنا محرم، وكشف العورة والسوءة هناك محرم، وكله محرم، والمؤمن ينبغي عليه أن يجتنب الحرام. وقد جاءت فتوى ابن عمر رضي الله عنهما في قوله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، يعني فيما يسمى في عصرنا بالجلابية، ما قاله في الإزار فهو في الجلباب في القميص، وكذلك يدخل السروال والبنطال وكل ما يلبس حتى العباء يقف بها أحدهم وقد تدلت فكانت وراءه على الأرض شبرا، فهذا إسبال، وما زاد على الكعبين فهو في النار. وأحيانا يجعلها على كتفيه ويجعل يديه داخلا، فهذا سدل محرم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من فعل المتكبرين والمترفين، وإنما ينبغي أن يدخل يديه في الأكمام، لا أن يجعل هذا الأمر على كتفيه ويجعل يديه داخلا، فهذا هو السدل المحرم كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. وإذا وصلت الأرض وزادت عن الكعبين فقد دخلت في التحريم. وقد مر أن المسبل في صلاته نظر، وأن الإنسان إذا ما رأى مسبلا يصلي بالناس فلا يجوز له أن يدخل وراءه في الصلاة على سبيل الاختيار، يعني وهو قادر على أن لا يدخل وراءه. فإذا كان الإمام الذي يصلي بالناس في أي مسجد في أي موضع قد أسبل إزارة، فإن على المصلين أن لا يصلوا خلفه ما داموا قادرين على أن لا يصلوا خلفه. أما إذا كانوا مضطرين على الصلاة خلفه فهم يصلون والإثم عليه، فلا يجوز أبدا الإنسان، لأن صلاته فيها نظر، هي موضع خلاف بين الفقهاء، المسبل صلاته مقبولة أو صلاته مردود عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسبل ليس من الله في حل ولا حرام، فصلاته فيها كلام وموضع نزاع بين الفقهاء والعلماء، يختلفون في صلاة المسبل الذي نزل شيء من ثيابه، من سروال، من بنطال، من عباءة، من قميص، من إزار، ما نزل عن الكعبين فقد دخل في الإسبال. وصلاة المسبل فيها نظر يختلف فيها العلماء صحة وبطلانا. فما الذي يحمل الإنسان على أن يكون أمر صلاته موضع نزاع بين الفقهاء؟ يا ترى هو باطل أو هو غير باطل، مقبول أو غير مقبول، ما الذي يحملك على هذا؟ ثم إن هذا الأمر كما سيأتي إن شاء الله هو أمر الإسبال في كثير من الأمور التي ينفر منها الطبع السليم. تحريم ما نزل عن الكعبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، حتى العمامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم الإسبال في العمامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. حتى العمامة لا يجوز إرخاء العمامة على سبيل الإسبال، يعني تكون مرخاة قد تدلت بين الكتفين شيئا ما، ومن فعل شيئا من ذلك على سبيل الخيلاء فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وإذا ما فعل إنسان ذلك لابد أن يكون فيه خيلاء كما سيأتي في نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن للإنسان أن يسبل الثياب إلا وفيه خيلاء أبدا. وأما الذي لا يسبل الثياب فقد برئ من الخيلاء في هذا الأمر بفضل الله رب العالمين. الإسبال المنهي عنه شرعا من وجوه عدة، يسميه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فضول الثياب، يسمي هذا الإسبال فضول الثياب، يقول فضول الثياب في النار كما قال ابن عبد البر في الاستذكار حكاية عنه، فضول الثياب يعني هذا الإسبال فضول الثياب في النار، وهو أحد الأقوال الثمانية في تفسير قول الله جلت قدرته وثيابك تطهر. يقول علماء من علماء التفسير في وجه من وجوه التفسير الثمانية لقول الله جلت قدرته وثيابك تطهر، يقولون وثيابك فشمر وقصر فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة، فهو بدعاه إلى الطهارة. فإذا انجر هذه الثياب على الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسها. وقيل وثيابك فأنقي، أنقي ثيابك، قول من الأقوال في تفسير قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر. حقيقة الإسبال ما هي؟ هي إرسال الثياب وإطالتها وإرخاؤها تحت الكعبين وتعريضها لجر طرفها على الأرض إذا مشى. الحديث التي وردت في النهي عن الإسبال يعني عن أن يكون الثوب أي ثوب دون الكعبين بلغت مبلغ التواتر المعنوي، يعني في مواطن كثيرة نص النبي صلى الله عليه وسلم على النهي على ذلك وعلى حرمته. هذه الحديث الكثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوي، يعني شدت فيها الرسول صلى الله عليه وسلم جدا. والصحابة الذين رووا تلك الأحاديث منهم العبادلة ابن عباس وابن عمر وابن مسعود، ومنهم أبو هريرة وأنس وأبو ذر وعائشة وهبيب بن مغفل الأنصاري وأبو سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب وسفيان بن سهل وأبو أمامة وعبيد بن خالد وأبو جري جابر بن سليم وابن الحنظلية وعمر بن الشريف ورضي الله عنهم جميعا. كل هؤلاء الأصحاب رووا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن الإسبال وتحريم هذا الفعل والوعيد لمن فعله بالنار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وما دام الأمر كذلك فهذه الروايات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد النهي الصريح، وهو مفيد للتحريم لما فيها من الوعيد بالنار لمن فعل شيئا من ذلك. ومعلوم أن كل أمر توعد الله عليه أو نبيه صلى الله عليه وسلم بالنار أو بالغضب أو باللعنة فهو محرم وهو كبيرة، ولا يقبل النسخ ولا يرفع حكمه، بل هو من الأحكام الشرعية المؤبدة في التحريم والإسبال كذلك. حكمه التحريم المؤبد، لا ينسخ حكمه أبدا ولا يرفع ولا ينقض من بعد إبرام. فحكم الإسبال كما رأيت هو التحريم، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوعدا على ذلك بالنار، فما زاد على الكعبين ففي النار. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الإسبال كذلك يعني كبيرة محرمة لوجوه: مخالفة السنة، ارتكاب النهي، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم والمسبل يخالف يرتكب النهي، الإسراف، وهذا إسراف. ولا يخفى عليك أن الإسبال أيضا والإسراف والتبذير يدخل أيضا في اتساع الكم، فبعضهم يجعل كمه واسعا جدا يكاد يصل إلى اتساع ذيل ثوبه، أحيانا تجد الكم واسع جدا، فهذا كله كما ترى من الإسراف ومن إضاعة المال، والله لا يقبل ذلك. ولذلك أمر عمر رضي الله عنه ابن أخيه برفع الإزار، فقال هو أبقى لثوبك وأبقى لربك، هو أبقى لثوبك، لأنه إذا كان وراءك يجر على الأرض فلا بد أن يصيبه البلاء. وأيضا لأن فيه مخيلة وخيلاء وفقر وكبر وتجبر وتبخر، وهذا ضياع مضر بالدين، يورث في النفس العجب والترفع والفخر والكبر والزهو والأشر والبطر ونسيان نعمة الله تبارك وتعالى على عبده. ومر الحديث أنه بينما رجل في حلته قد رجل شعره يمشي مختالا إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ومر تأويل وشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم يتجلجل، يعني يسوخ فيها ويغوص من موضع إلى موضع إلى يوم القيامة. هل مات؟ ويفعل به ذلك في البرزخ في الحياة البرزخية فهذا عذابه في البرزخ إلى يوم الدين، أو أنه ما زال حيا يتجلجل في الأرض؟ هذا قول وهذا قول عند العلماء، والحاصل أن العذاب واقع عليه سواء كان في الدنيا أو في البرزخ. نسأل الله أن ينجينا من العذاب إنه على كل شيء قدير. من موجبات مقت الله للمسبل ما مر من تلك الأمور من العجب والترفع والكبر والخيلاء: إنه لا يحب المستكبرين، والدار الآخرة كما قال الله جلت قدرته جعلها الله رب العالمين لصنف من الناس عينة، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وإنما هم مخبتون منكسرون لله رب العالمين. أيضا في الإسبال تشبههم بالنساء، لأن الأصل في الإسبال أن يكون للنساء، فإسبال الكساء إنما هو للنساء، إسبال الكساء على النساء وليس على الرجال. فإذا أسبل الرجل فقد تشبه بالمرأة، ومن تشبه بالمرأة فهو ملعون، كما قال المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا فيه تعريض للملبوس للنجاسة، تعريض الملبوس للنجاسة والقدر، ومسح مواطئ القدم، يعني ما يطأه الإنسان بقدمه، يأتي ثوبه إذا كان قد أسبل فيمسح مواطئ القدمين. ولشد التأثير الإسبال على نفس المسبل، وما لكسب القلب من حالة وهيئة منافية للعبودية منافاة ظاهرة، ورد وفي إسناد ضعيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسبل بإعادة الوضوء، مع أن وضوء لم ينتقض، ولكن قال له اذهب فتوضأ. وأن الله لا يقبل صلاة مسبل، الله تبارك وتعالى لا يقبل صلاة مسبل، الله جلت قدرته لا يقبل صلاة المسبل، يعني من زاد شيء من ثيابه عن الكعبين، وهما العظمان البارزان في جانبي القدم، في جانبي الرجل، في جانبي الساق من أسفل عند مفصل القدم، وليس مؤخر القدم كما يظن الناس، فما زاد من الثياب على الكعبين فصلاته كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل، صلاة المسبل لا تقبل. وحمل الفقهاء الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل على أن يعيد الوضوء، مع أنه مع أن هذا الرجل لم ينتقض وضوءه، على الإثم مع صحة الصلاة، يعني الذي يصلي وهو مسبل ثيابه يأثم، وإن كانت صلاة صحيحة من حيث الظاهر، كما يقول الفقهاء كالذي يصلي في ثوب يحرم لبسه، وكالذي يصلي في الدار المغصوبة يغتصب قطعة أرض ويمشي عليها مسجدا ويصلي لله فيها. فالصلاة في الأرض المغصوبة صلاة غير مقبولة إن شاء الله، وفارق بين أن تكون الصلاة مقبولة وأن تكون صحيحة، لأنه يمكن أن يأتي بالصلاة بشروطها وأركانها وسننها وهيئاتها ويبتعد عن المكروهات والمبطلات، تكون صحيحة من حيث الظاهر، ولكن هي في حقيقة الأمر ليست بصلاة فلا يقبلها الله رب العالمين. وكما في تحريم آنية الذهب والفضة اتخاذا واستعمالا وتحريم الوضوء منها. وأما ابن حزم ومذهب الإمام أحمد فقالوا لا، يبطل وضوء المسبل وصلاته. فالمسبل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بأن يعيد الوضوء وبالتالي يعيد الصلاة كان صلى، يقول الإمام أحمد وابن حزم الظاهري يقول إن هذا الوضوء إذن غير معتبر به شرعا، وعليه أن يتوضأ مرة أخرى إذا كان مسبلا، وعليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة إذا كان مسبلا بهيئة يكون فيها غير مسبل، ولا يصلي المسلم خلف مسبل اختيارا، يعني وهو قادر على ألا يصلي خلف إذا كان يسبل، إنما الذي يمنعه من رفع الثوب إلى الكعبين، إلى الكعبين فيخرج من الحرام إلى ما أحله الله رب العالمين، بل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم إن الحديث الذي مر بإعادة الوضوء هو حديث ضعيف، حديث أبي هريرة عند أبي داود، فيه واحد اسمه أبو جعفر لا يعرف اسمه، هذه كنيته فقط، قال فيه يحيى بن سعيد القطان إنه مجهول، أما الحافظ بن حجر فقد قال لين الحديث، فهذا الحديث بهذه الصورة ضعيف. أيضا يعرض الإسبال المسبلة للوعيد الشديد في الدنيا والآخر، يكسبه الإثم وكذلك يعرضه للخسف، لأن الله تبارك وتعالى خسف الأرض بالمسبل فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، والله لا يحب المسبلين، ولا ينظر الله إلى مسبل، الله عز وجل لا ينظر إليه ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه، يعني لا يطهره، وهو من الله تبارك وتعالى لا في حل ولا حرام، يعني لا يباليه الله باله، لا يباليه الله باله. والمسبل وما أسبل متوعد بالنار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وكما قال الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فما زاد من الثوب عن الكعبين ففي النار، وكذلك ما كان من قدم المسبل قد أسبل عليه فعقوبته النار على فعله. لهذه الوجوه ورد الإسبال عن النهي مطلقا في حق الرجال، وهذا بإجماع المسلمين، وهو كبيرة من كبائر الإثم، إن كان للخيلاء فإن كان لغير الخيلاء فهو محرم مذموم في أصح قولي العلماء، وهو في الحقيقة لا يكون إلا خيلاء. فعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال: وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة، يعني من الكبر، يعني من التجبر، يعني من الخيلاء. إذن لا يمكن بحال من الأحوال أن يجر الإنسان أو أن يطيل الإنسان ثوبا لا بنطالا ولا سروالا ولا قميصا ولا عمامة ولا ما أشبه من العباءة وما كان من تلك الثياب، لا يمكن أن يطيل الإنسان شيئا من ذلك إلا تجبرا ومخيلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أبي جري الهديمي جابر بن سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك والإسبال، وإياك والإسبال فإنه من المخيلة. وهذا حديث صحيح رواه أحمد في المسند. وإياك والإسبال فإنه من المخيلة، إذن كل إسبال مخيلة كما قال الرسول، وإياك والإسبال فإنه من المخيلة، فكل ما زاد على الكعبين فهو مخيلة، وإذا كان مخيلة فهو كبيرة من كبائر الإثم توعد عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنار. شيء آخر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أنكر على المسبل إسباله لم يسأله عن قصده، يعني عندما رأى الرجل قد أسبل الثياب وجعلها دون الكعبين لم يقل له: أنت قصدت ماذا؟ هل قصدت الخيلاء أم لم تقصد الخيلاء؟ هو نهى عن الإسبال مطلق، فالتقييد بأنه للخيلاء ولغير الخيلاء أمر غير وارد كما تعلم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينكر على ابن عمر رضي الله عنهما طول الإزار، وينكر على جابر ابن سليم أبي جري رضوان الله عليه، وعلى رجل من ثقيف، وعلى عمرو الأنصاري، فكلهم رفعوا رضوان الله عليهم أزرهم إلى أنصاف سوقهم رضوان الله عليه. وهذا يدل بوضوح على أن الوصف بالخيلاء وتقييد النهي به في بعض الأحاديث إنما خرج مخرج الغالب، والقيد إذا خرج مخرج الأغلب لا مفهوم له عند عامة الأصوليين، مثل قول الله تبارك وتعالى في المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. هل قول الله تبارك وتعالى في حجوركم الربيبة هي التي تكون عندك من زوجتك التي تزوجتها وعندها تلك البنت من غيرك، يعني امرأة تزوجت فمات عنها زوجها وأورثها بنتك، أو طلقت وعندها بنت فتزوجها آخر، هذا الآخر يربي تلك البنت في حجره فهي ربيبة له، هل لابد أن تكون مربى في حجره بفرض أنها ربيبة له، يعني هي بنت زوجته ولكن قد تربت في غير حجر، تربت عند غيره، هل تحل عندئذ؟ يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فلماذا قال في حجوركم؟ لأن هذا هو الغالب في هذا الأمر، أن الربيبة تتربى في حجر زوج الأم، فأخرجها مخرج الغالب. ولكن هل نتقيد بها؟ فنقول: الربيبة تحل إذا لم تكن في الحجر قد تربت بنت الزوجة، يتزوجها الإنسان ما دامت قد تربت في غير حجره لا يجوز. إذن الذي خرجها هنا خرج على الأغلب، وأنت تعلم أن القيد إذا خرج مخرج الأغلب فلا مفهوم له، يعني لا تتوقف عنده فاهما إياه على نصه وظاهره ثم تتقيد به. فالذي خرج عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تقييد الإسبال بالمخيلة إنما خرج مخرج الأغلب، لأن الأغلب أن الإنسان إنما يرخي الثياب ويسبل الثياب خلفه مخيلة وكبرا وتجبرا، فخرج مخرج الأغلب. والقيد إذا خرج مخرج الأغلب فلا مفهوم له عند الأصوليين، وإذا فعاد كل مسبل مختال، وعاد كل مسبل متجبرا متكبرا كما هو قواعد الشرع الأغر. يستثنى من هذا الأصل عدة حالات. الحالة الأولى أنه لم يقصد الإسبال لعارض نسيان أو استعجال أو فزع أو حال غضب أو استرخاء للثياب للإزار خاصة، استرخاء في الإزار مع تعاهد له برفعه كما كان من أبي بكر رضوان الله عليه، فلما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: إنك لست ممن يفعله تكبرا ولا خيلاء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ترى أن هذا إنما كان لنحافة جسم أبي بكر رضوان الله عليه، لأنه كان نحيفا جدا رضوان الله عليه، فكان إزاره يسترخي، يقول: إحدى شقي إزاري يسترخي يا رسول الله إلا أن أتعاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي وقع من الاسترخاء ثم ترفع عنه. في هذه الفترة بين الرفعين هذا الاسترخاء وهذا الإسبال لا شيء عليك يضرك منه لأنك لست ممن يفعله خيلاء ولا مخيلة رضوان الله عليه. إذن هذا الأمر لا يقاس عليه لأمرين. الأمر الأول أن الذي شهد لأبي بكر أنه لا يفعله خيلاء هو النبي، فمن أراد أن يدخل نفسه في هذا يقول أنا لست ممن أفعله خيلاء، نقول من يشهد لك؟ أبو بكر شهد له النبي، وأنت من يشهد لك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا أمر. الأمر الثاني إن هذا ورد في الإزار، والإزار يجمعه الإنسان حول وسطه، وكان فيه نحافة رضوان الله عليه، فكان الإزار يسترخي وهو يتعاهد. ولكن الثياب التي نتخذها نحن اليوم هذه مفصلة مقطعة، والذي يرتدي هذه الثياب يأمر من يصنع له الثياب بأن يطيلها، وهو الذي يأمره وينهى، ولو قال له اجعلها إلى هذا الحد لما استطاع أن يخرج عن أمره، لأنه هو يجعله على حق دائما كما هي قاعدة التجار. فإذا الذي يأمر بهذا هو اللابس نفسه، فهذا لا يتعاهد ثوبه إذا ما استرخى، وإنما هو الذي يرخيه عامدا متعمدا. فهذه حالة أن يسترخي منك الإزار، ولا تقصد ذلك لعارض كنسيان كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه، وقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر إزاره عجلا حتى التزم أو حتى قبل بين عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللضرورة التي تقدر بقدرها. لو أن إنسانا أسبل إزاره على قدميه لمرض فيهما، هناك مرض في قدميه، نسأل الله العافية لنا وللمسلمين جميعا، فهذا كالترخيص في لبس الحرير للحكة، الحكة التي تأتي في جلد الإنسان نسأل الله العافية، مثل الصدفية. أحيانا تكون الثياب التي يتخذها الناس خشنة بالنسبة لهذه الحكة، فيرخص له في لبس الحرير، والحرير محرم على الرجال كما هو معلوم. ولكن إذا كان في قدميه مرض، وهو إذا ما أرخى الثياب على هذا المرض كان هذا أمرا محمودا طبا، فإنه عندئذ يرخي ولا شيء عليه، لأنه يكون كالترخيص في لبس الحرير للحكة، وكذلك في كشف العورة للتداوي. الرجل الذي يرقد فيأتي الطبيب فيفحصه ربما كشف عورته، فهذا يكون كما تعلم مباحا في هذه الحالة. وكذلك الخيلاء في الحرب، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مشى أبو دجانة رضوان الله عليه يتبختر بين الصفين، قال أما إنها لمشة يبغضها الله إلا في هذا الموطن. بين الصفوف يمشي الإنسان يتبختر ويظهر قوته أمام الأعداء، فالخيلاء في هذا الموطن لا شيء فيه وهو مرخص فيه. وكذلك النساء، استثنى الشر الأغر النساء من الإسباب، من الإسبال، فبل أمرهن بالإسبال كما كان شأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن الشرع الأغر أمر النسوة بأن يرخين خلفهن ذراعا، فقالت واحدة إذن يا رسول الله يلوثه الطريق، يعني إذا مشت المرأة في الطريق ولها من ثوبها ذراع تجره فلا بد أن تمشي على كثير من النجاسات ويحمل كثير من القاذورات، قال يطهره ما بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرخص صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهن في الرفع أبدا. بل هذا الأمر مخصوص بالنساء معروف حتى عند الناس في الجاهلية وقبل الإسلام. يقول رجل من العرب هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت صحبة الله عليه وعلى أبيه، كتب القتل والقتال علينا، يعني على الرجال، كتب القتل والقتال علينا، وعلى المحصنات جر الذيول، وعلى المحصنات جر الذيول. العجيب أن الناس في هذا الزمان جعلوا على المحصنين جر الذيول، يعني جر الذيول أصبح الآن للرجال لا للنساء. المرأة ترفع، وكلما مر زمان ترفع وترفع، والرجل يرخي ويرخي ويرخي، أمر غريب. يعني الرجل يطيل في الثياب ويرخي في الثياب ويسبل في الثياب، والمرأة تشمر وتشمر لا تدري لا يا حرب تصير. أول ما من جرت ذيلها من النساء أم إسماعيل عليها السلام، أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم هاجر بأول من جرت ثوبها. الرخصة تستلزم التوسعة، قاعدة الشرع إن الرخصة تستلزم التوسعة، ولذلك جعل الشرع الأغر أن الطريق ما يأتي منه من طهر يطهر ما مر من نجاسة وقدر بالنسبة لثوب النساء، وقد أرخي خلف الواحدة منهن ذراعا بعد أن كان شبرا، فقالت إذن يا رسول الله، قال يرخينه شبرا، فقالت يا رسول الله إذن تنكشف أقدامهن، لو كان الثوب قد أرخي وراء المرأة شبر واحد يبدو قدمها عند المشي، فقال يرخينه ذراعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء الاعتراض بالتلويث لهذا الذراع من الثوب وقد أرخيه والمرأة تمشي تجره وراءه، فقال يطهره ما بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل أيضا، وهو يدخل في هذا المجال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، السدل خلاف الإسبال، مع أن السدل يشمل الإسبال، يشمل الإسبال، يلتحف بثوب مثل العباء ويدخل يديه من داخل يركع ويسجد وهو كذلك، هذا كانت اليهود تفعله، كما يأتي الإنسان بالعباءة يلتحف بها يلف بها نفسه وتكون يداه في الداخل ويرفع ويقفض يركع ويسجد وهو كذلك، كانت اليهود تفعل ذلك، فنهي المسلمون عن هذا الفعل. إرسال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه إلى يديه، فإذا ما ضمه فإنه لا يسمى سدلا، والسدل هو طرف الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر. إعادة الصلاة للسادل من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني مما تفرد به الإمام أحمد أنه أمر بإعادة الصلاة للسادل، وهو الذي يلبس العباءة أو المشلح فيرسله من جانبيه دون أن يدخل يديه في كميه فيضمه أو يضم جانبيه، هذا من السدل المنهي عنه، وهو مشاهد من عمل الروافض ولدى بعض المترفين من المسلمين. والإمام أحمد في مفردات مذهبه قد أمر بإعادة الصلاة للسادس، نسأل الله العافية والسلام. فالزموا عباد الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجعل الإزار إلى عضلة الساقين أو إلى أنصاف الساقين أو دون ذلك إلى الكعبين، فالكل سنة، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإزار على حد سواء. وأما في الثوب فالسنة فيه طولا إلى ما تحت أنصاف الساقين إلى الكعبين، السنة أطيب للمسلم، أنظف وأطهر وأبقى وأنقى لثوبه وأتقى لربه وأطوع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تلتفتوا إلى المخذلين ولا تقيموا وزنا للمستهزئين بإقامة السنة والعمل بها، مجتنبين الغلط في فهم السنة والغلو في تطبيقها المتجاوز عن حد المشروع، فهذا لعمر الله من زبد الصحوة، ومن زبد الصحوتها هنا قصد اللابس التسنن بإرخاء السراويل وجعل الثوب أقصر منها بقليل، فهذا تسنن لا أصل له في الشرع ولا أثارة من علم تدل عليه، ويكون نسخة عندما يسير في الشارع وقد قصر الثوب إلى نصف الساق وارتدى سروالا تحته يصل إلى الكعبين أو ما فوقه أو هو أدنى ولو قليلا من الثوب الذي يلبسه، فيكون السروال أدنى أطول من الثوب الذي يكون نسخة، يجعل الناس تكره السنة ولا تعول عليها ولا تلتفت إليها، وليس هذا من التسنن في شيء، وإن قصد به السنة فهذا من البدع عندئذ، لأنه ليس من السنة وهو يتسنن به، وليس سنة على الإطلاق، بل هو من زبد الصحوة، وهو قصد اللابس التسنن بإرخاء السراويل وجعل الثوب أقصر منها بقليل أو كثير، فهذا تسنن لا أصل له في الشرع ولا أثارة من علم تدل عليه. احذروا عباد الله الإفراط واحذروا التفريط، وإياكم ولباس الشهرة تشميرا أو إرخاء، وحافظوا على ستر العورات من السرة إلى الركن، واحذروا الوقوع في معصية الإسبال أسفل الكعبين، واعلموا أنه لا حق للكعبين في فضول وأطراف اللباس من إزار وثوب وعباءة ونحو ذلك، وراعوا حسن الهيئة وتناسب اللباس وما جرى من الأعراف التي لا تخالف الشرع المطهر، وهذا أصل شرعي يفيد في أمرين، نسأل الله تيسيرهم. الأمر الأول أن تعتاد وتراعي المعتاد من اللباس في عرف أهل بلدك مما لا يخالف الشرع، وعليه فالغطرة التي هي حمراء ليست من لباس أهل ديار مصر، فلبسها لبس شهرة، من لبسها فهو صاحب شهرة سواء كانت حمراء أو سوداء أو غير ذلك، فهذا لباس شهرة. وكذلك اللباس المسمى باللباس الباكستاني ليس هو من لباس أهل ديارنا، فمن لبسه أيضا فهو آخذ بثياب الشهرة، فمراعاة المعتاد في الثياب في عرف أهل البلاد مما لا يخالف الشرع أمر مهم جدا. نقل القاضي عياض أن الإسبال كل ما زاد على المعتاد في اللباس في الطول والسعة. وقال ابن القيم رحمه الله كان هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس مما يسره الله في بلده صلى الله عليه وسلم، يلبس القميص والعمامة والإزار والرداء والجبة ويلبس من القطن والصوف وغير ذلك، ويلبس مما يجلب من اليمن ومن مصر، فسنته تقتضي أن يلبس كلام ابن القيم فسنته تقتضي أن يلبس الرجل مما يسره الله ببلده، وإن كان نفيسا، لأن النفاسة بالصنعة لا في الجنس بخلاف الحرير فهو محرم وهذا مجمع عليه. وقال ابن عقيل لا ينبغي الخروج عن عادات الناس إلا بالحرام، فلا تخرج على عادات الناس إلا إذا كانت عاداتهم حراما فتخرج عليها إلى الحلال لا إلى الحرام. وقال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومة الأداب ويكره لبس فيه شهرة لابس ووصف جلد لا لزوج وسيدي. شهرة لابس يعني بمخالفة زي بلده، أن يخالف زي بلده مما ليس حراما، أما إذا كان أهل بلده قد أجمعوا على لبس الحرام فيجب أن يخالفه، لأنه لا يجوز أن يأخذ بشيء فيه حرام، لأن لباس الشهرة عندئذ يكون قائما واقعا وهو يزري بصاحبه وينقص مروءته. ثم ذكر أمرا عجبا وهو ما ذكره في الغنية الجيلاني عبد القادر رحمه الله، قال من اللباس المنزه عنه كل لبسة يكون بها مشتهرا بين الناس كالخروج عن عادة بلده وعشيرته، فينبغي أن يلبس ما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع ويكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته فيشركهم في إثم الغيبة له، نسأل الله العافية. وذكر الإمام أحمد رحمه الله وذكر عنه أنه أي الإمام أحمد رأى رجلا لابسا بردا مخططا بياضا وسوادا فقال ضع هذا والبس لباس أهل بلده، قال ليس هو بحرام، قال أحمد ليس هو بحرام ولو كنت بمكة أو المدينة لم أعب عليك. فإذا تلك الغطرة لو كانت في ديار الحجاز فلا شيء فيها، وكذلك تلك الغطرة التي تتعلق بالفلسطينيين لو كانت في ديار فلسطين لا يعاب على لابسها، وكذلك ذلك الزي المسمى بالزي الباكستاني لو كان في تلك البلاد ما عيب على لابسه، ولكن أن يجعل في غير الديار التي يلبسه الناس أي هذا الزي فيها فهذا هو لباس الشهرة. يقول الإمام أحمد وقال للرجل ضع البرد الذي فيه تلك الخطوط البيضاء والسوداء، قال ضع هذا والبس لباس أهل بلدك، قال ليس هو بحرام ولو كنت بمكة أو المدينة لم أعب عليك، قال لو كنت بمكة أو المدينة لم أعب عليك في لبس هذا، ولكن هنا لا أعيب عليك لأنه لباس شهرة. ومنه تعلم أن ما يتدين به بعض الناس في هذا العصر من تلك الثياب التي يستجلبونها من غير ديارها وهي حلال لا يعاب على لابسها في ديارها أن أمثال هذه الأشياء مما عمت به البلوى. والنهي عن لباس الشهرة والشهرة من الاشتهار قد ثبت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، وفي رواية ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم تلهب فيه النار. الذي يلبس ثوب شهرة يشار إليه بالأصابع يكون غير معتاد في أهل بلده وفي محلته، يلبس ثوب شهرته يلبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، وفي رواية ثوبا مثله يلبسه ثوبا مثله ثم تلهب في هذا الثوب النار فيعذبه الله رب العالمين به. وتحصل الشهرة بأي شيء؟ بتميز عن المعتاد، أن يتميز الإنسان عن المعتاد في أهل بلده ما لم يكن حراما بلون أو صفة تفصيل للثوب وشكل له أو هيئة في اللبس أو مرتفع أو منخفض عن العادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله يحرم لبس الشهرة وهو ما قصد به الارتفاع وإظهار الترفع أو إظهار التواضع والزهد في المقابل لكراهة السلف لذلك. وقال غير واحد من السلف لبس الشهرة مما يزري بصاحبه ويسقط مروءته، يعني كأن صاحب لباس الشهرة لا تقبل روايته عند علماء الحديث رحمة الله عليه. وقال معمر ابن راشد رحمة الله عليه شيخ عبد الرزاق وهو إمام فحل من علماء الحديث قال عاتبت أيوب على طول القميص، يعني هو يريد من أيوب أن يجعل قميصه يعني ثوبه إلى نصف الساق أو إلى عضلة الساق. فلما جعل أيوب رحمه الله، وهذا من فقهه كما سترى، لما جعل ثوبه إلى الكعبين، وهي سنة كما ترى وكما تضمر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما جعل ثوبه إلى الكعبين مجتنبا الشهرة، عاتبت أيوب على طول قميصه. فقال أيوب إن الشهرة فيما مضى كانت في طوله، وهي اليوم في تشميره، وهي اليوم في تشميره. وليس ذلك مشافاة للسنة، لأن الهيئة الثالثة من هيئات من الهيئات التي مرت في الإزار هي الهيئة الوحيدة التي هي مباحة وهي سنة في الثوب في القميص، وهي من نصف الساق إلى الكعبين. فإذا كان السابقون إذا ما رفعوا فهذا هو الأصل، وإذا ما أرقوا يعني وصلوا إلى الحد الأدنى وهو إلى الكعبين كان هذا شهرة، كان أمر الشهرة في السالفين في طول القميص، فمن أطال هو الذي يكون مشتهرا. وأما اليوم فإن الشهرة في التشمير. ويقول إسحاق بن إبراهيم بن هاني دخلت يوما على أبي عبد الله أحمد بن حنبل وعلي قميص أسفل من الركبة وفوق الساق، أسفل من الركبة وفوق الساق يعني تحت الركبة بقبضة، أسفل من الركبة وفوق. فقال أحمد رحمه الله أي شيء هذا، وأنكره وقال هذا بالمرة لا ينبغي. فعن أي شيء إنها أحمد رحمة الله عليه، عن لباس الشهرة. يقول دخل علي على أحمد رحمه الله إسحاق بن إبراهيم بن هاني دخلت يوما على أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله وعلي قميص أسفل من الركبة وفوق الساق، فقال أي شيء هذا، وأنكره وقال هذا بالمرة لا ينبغي رحمة الله عليه. فقف على كلام أمثال هؤلاء الأعلام لعلك ترفق بنفسك وتتبع السنة بلا شهرة ولا شهوة ولا إفراط ولا تفريط. وإذا حملتك الغيرة على الإنكار على المسبلين فتخلص قبل ذلك من لباس الشهرة، كما يتعين على المسبل ألا ينكر على المرتدي لباس الشهرة وهو متلبس بالإسبال. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فعندئذ يقبل القول منك بفضل الله رب العالمين. ولا تنسى أيها المسلم أن كل من الإسبال ولباس الشهرة داعيهما العجب، فالإسبال باعثه العجب الدنيوي، ولباس الشهرة مع التقصير والتشمير فوق ما هو مسنون إنما هو يقع على باعث آخر هو العجب الديني. فالذي يسبل إنما يقع في العجب الدنيوي، والذي يخالف بالتقصير ويغالي كما مر في التشمير فهذا يقع منه العجب الديني. والعجب من أمراض القلوب وهي أشد من أمراض الجوارح. عافانا الله جميعا وهدانا إلى الحق، والله تعالى أعلم بأحكامه وأحكم في تشريعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يلبس لباس أهل الإسلام على قدر ما يستطيع، على قدر ما يستطيع، لأنه يعيش في مجتمع كافر. يعني هل يعيش في بلاد الكفار وهداه الله عز وجل للإسلام، هل يلبس ما يتناسب مع أهل بلده من الكفار يرتدون البنطال ومشاكل ذلك، يعني يظل على لباس أهل الكفر ويتشبه بهم، أم يلبس ثياب أهل دار الإسلام، يلبس ما يدل على إسلام. وفي مثل هذه الحالة لا يكون ثوب شهرة، نحن قلنا المخالفة إنما تكون بأي شيء، مخالفة أهل بلده إلا إذا كان يخالفهم إلى الحلال وهم على الحرام. فإذا كان الناس هنا يلبسون أمثال هذه الثياب، وهذه الثياب كما ترى اعتادها الناس، وهذا هو الشائع بينهم، وليست حراما وليست مكروهة وليست مخالفة لدين النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فمن خالف هذه الثياب في هذه الديار وأتى بزي مستحدث مستجلب فهو الذي يأتي بثياب الشهرة. وأما لو أجمع أهل هذه الديار على لبس البنطال وغير ذلك، وارتدى الإنسان حتى الثوب الذي ليس باكستانيا وإنما كان قائما عند أسلافه في هذا المكان، فهل يعد هذا ثوب شهرة؟ لا يعد ثوب شهرة، إنما هو آثم بما كان الناس قد جرى عملهم عليه وهو يخالف أهل الكفر، ولابد من مخالفتهم، مخالفتهم تكون بأقضى أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعندئذ لا يسمى ثوب شهرة إن شاء الله. نعم. هذا رحمه الله المثل دائما أن يقل يوقف مرة على مرة. لو أنه تابع إلى الله تبارك وتعالى لحرك. يعني الآن عرفنا فعلينا أن قامت علينا الحجة الآن. الآن قامت علينا الحجة، فمن خالف وشد شد في النار. يخالف الآن يتورط في الإثم، لأن يخالف بعد أن عرف. الإنسان كان يمكن أن لا يكون عارفا، وهذا أمر وارد، لأن يعني قل من يتكلم في أمثال هذه الأحكام لا يلتفتون إليها. بل إن أكثر أهل العلم أو الذين ينتسبون للعلم أو الذين ينسبوا الناس إلى العلم هم من المسفلين. الواحد منهم تجد ثوب وراءه شبر، كالحالة الأولى عند النساء التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كلمته يقول لك لا أجره خيلاء مش عارفه. فالأخر في الإزار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لست ممن يصنعه خيلاء في الإزار. الإزار غير الثوب. الإزار كما سترى إن شاء الله عندما تحج وتعتمر، إذا لم تحكم عقده على وسطك يمكن أن يسترخي منك. وإذا كان الإنسان معي فيمكن أن يسترخي، ويقول وهو يتعاهده وهو يسترخي، يتعاهده وهو يسترخي. هذه الفترة فترة الاسترخاء بين التعاهدين هي التي يسأل عنها أبو بكر رضي الله عنه. فمثل هذه الحالة شهد له فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يذهب إلى خياط فيأمره بأن يخيط له ثوب، هو يأخذ مقاسات لهذا الرجل وهو يأمره، يقول اجعله طويلا. ولو كان يذهب إلى خياط يعلم أنه لا يخيط الثوب إلا على السنة لأمره واشترط عليه. صاحب الثوب يشترط عليه لأنه يعلم أن المعهود من أمر هذا الرجل أنه يجعل الثياب على السنة، فيقول له لا تفصل لي هذا الثوب على السنة، سيقول ذلك وأنا على يقين. فكثير من الناس حتى من المنسوبين إلى العلم زورا وبهتانا يتورطون في هذا، فكيف يتكلمون فيه وقد تورطوا فيه؟ فالناس لا يعلمون، والناس عندهم عذر كبير جدا بجهلهم في أمثال هذه الأشياء. وتجد في المقابل الذين يغالون في التشمير مما ليس ثابت به سنة، يعني ده يلبس القميص الذي هو الجلباب القميص ويجعله فوق نصف الساق يسير فيه، فالناس يقولون هذه السنة وكيف أفعل هذا؟ وأنت تعلم أن الإزار عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون إلى نصف الساق شق عليهم، فقال إلى الكعبين، فما زاد على ذلك فبالنار على الصحابة رضوان الله عليه. فأمثال هذه الأشياء والممارسات تجعل الأمر على طرفي نقيض، والسنة في الوسط بينهم. الذين ينفرون باتخاذ ظاهر يقولون هو السنة ولا سنة وندعو الناس إلى أن يكونوا كذلك. يا أخي أنا نفسي تنفر، والفطرة السوية لا يمكن أن تقبل أن يكون لي بنطال أو سروال سواء كان لونه بمبي أو أحمر أو ما يكون، لأن السروال يلبس أسفل ثم أجعله شبرا قد أرخي وظهر منه شبر تحت قميص أو جلباب هو إلى نصف الساق، ما هذا؟ مسخ؟ أفر من مسرحية يمثلها هذا؟ اشهر وتقول هذه السنة والزموا هذا، من قال الزموا هذا؟ وبعدين إذا كان الإنسان إذا أطال الثوب إلى الكعبين لا يكون متسننا في عرف من فعل ذلك، فإطالة ثوب واحد مثل إطالة عشرة أثواب. يعني مدام قد أطال السروال إلى الكعبين فإنه لو جعل القميص فوق الركبتين لكان غير أخذ بالسنة في نظر. يعني ثوب واحد هو الذي يحدد، وهو أدناهم إلى الكعبين هو الذي يحدد. يعني لو إنسان يلبس الزي الباكستاني تجد تحت الركبة بشبر أو ما أو أقل أو أكثر، وهو يلبس البنطال والبنطال تحت الكعبين هو مسبل، هو مسبل بلا خلاف. أخبرك لو أنه جعل الثوب إلى نصف الساق وغرق العمامة فكادت تصل إلى منتصف الظهر فهو مسبل، مع أن الثياب لا إسبال فيها ولكن الإسبال وقع في العمامة وغير ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسبال كما مر في الإزار والقميص كل ما لبس والعمامة حتى العمامة، فإذا دخلت العمامة فكيف لا يدخل السروال؟ فما مر عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف. ونحن نجتهد إن شاء الله تبارك. وهنا أمر مهم، بعض إخواننا من الشباب يتحمسون فماذا يصنع؟ يجلس في مجلس العلم فيسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة هذا الأمر، فيذهب إلى البيت ويأتي بموسى أو سكين ويأتي بالثياب ويأخذ في تمزيع الثياب وتقطيعه. وتحدث مشكلة في البيت. أبوه لا يفهم هذا، هذه ثياب غالية الثمن والذي صنعت فيها أنت أفسدها وأنت لم تتكلف فيها شيئا، سيقول له ذلك. فالتوسل إلى الوصول إلى اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون توسلا صحيحا، وسيلة صحيحة إلى غاية صحيحة، وأما وسيلة فاسدة إلى غاية صحيحة فلا يكون، لا يكون بحال أبدا. الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام، وإنما تبرر الوسيلة عند ميكافيلي ليس عندنا. عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة، لابد أن تكون الوسيلة صحيحة كالغاية سواء بسواء. وقديما قلنا إن لا أستطيع أن أتصور أن يصل الإنسان إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه في بركة من الوحل والطين. كيف؟ يعني واحد لابس بلغة بيضة وشراب أبيض وجلابية بيضة وسروال أبيض، وما بينه وما بين الشاطئ بركة وحل وطين عمال يخوض فيها، كيف يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن؟ هذه وسيلة غير صحيحة إلى تلك الغايات الصحيحة. فمن أراد أن يصل إلى الثوب نظيف، إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن، فعليه أن يتوسل بوسيلة صحيحة. فكذلك الأمر، نحن قد نفهم هذه الأشياء ونعرف مراد النبي منها صلى الله عليه وسلم، ولكن عند التطبيق نقع في المخالفات. علينا أن نجتهد إن شاء الله تبارك وتعالى في دعوة آبائنا وأمهاتنا إلى الخير، وفي بيان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لمن نحبهم ويحبوننا، ونكون أحرص الخلق على هدايتهم بفضل الله رب العالمين إلى سواء الصراط المستقيم. علينا أن نلتفت إلى هذه الأشياء التفات كامل. وأما إذا وصل الأمر إلى المعاندة، وتعلم أن الآباء والأمهات، وهذا أمر وارد عند جميع الآباء والأمهات، الأب والأم يكون عند الواحد منهم كبر في التلقي من ابنه، والقاعدة التي هي معلومة أن البدرية لا تعلم أمها الرعية وغير ذلك، أمر ما يعني أنت الذي ستعلمني، من أنت؟ إلى غير أمثال تلك الأمثال التي تسير بين الناس. فلا يقبل أب من ابنه شيئا، وكذلك الأم أحيانا لا تقبل من ابنه، والواحد منهم يسير في غيه، وقل من يهديه الله تبارك وتعالى إلى الصواب والرشاد على يدي ولده. وأنت تعلم أن القاعدة التي كانت قائمة وما زالت إلى يوم الناس هذا وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي أزهد الناس في عالم قومه، أزهد الناس في عالم قومه، أهله عشرته. سنة ربك تبارك وتعالى في العلماء وأهل العلم، بل سنة ربك تبارك وتعالى في الأنبياء والمرسلين. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون في المدينة، المدينة لم يولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مولد النبي في مكة وأهله وعشيرته في مكة، وخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها وراء ظهره وأقام بالمدينة. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المدينة ويدفن في المدينة صلى الله عليه وسلم، وتصبح بعد ذلك داره دار النبوة، دار محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقومه أخرجوا قومه، حتى غريب. وكذب به قومك وهو الحق. فهذه سنة الله تبارك وتعالى في العلماء وفي أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إن أزهد الناس في عالم قومه، لا ينتفعون منه، ينتفع منه الأغراب والبعداء، وأما أهله وعشيرته فأزهد الناس فيه لعوامل نفسية، حقد وحسد وأمور كده، نسأل الله العافية. وهذا ما حدث عندنا في سبط في هذه البلد، نسأل الله أن يزيدها بركة ورحمة وعلم. الشيخ محمود خطاب السبط، إيه أثر الشيخ محمود في سبط وخاصة في حال حياته هو رحمة الله عليه؟ لا شيء. وقالها كلمة عندما فاض به الكيل، قالت ساي عليها كده، الكفاء عليها كده، واسأل وستعلم. واحدة من النساء كان نصفها تابع للخطابية ونصفها تابع لعائلة أخرى، فقالوا هندفن بالسنة بالسكت، وكان إذا ما دفن الميت تصنع أمور لا تتصورها الآن، لو أنك رأيتها الآن لظننت أن مسرحية تمثل أو ملهاة كوميديا، وشيء غريب في الشكل. فهم يدفنون بالهيجة، والسنة الدفن بالسكت بالسكون والوقار. خرجت الجنازة، فأما ما كان يمت إلى الشيخ رحمة الله عليه بالسنة، فلما جاءوا في موضع معين ضع النعشة، نقسمها نصفين بالسكين، خذوا نصفكم فادفنوه بالسكت، وأما نصفنا فندفنه كما نحب. قال ادفنوا كما شئت. ماذا صنعت البلد للشيخ محمود رحمه الله عليه وولده وحفيده؟ لا شيء. إلا الإخراج. والذين كانوا يأتون إلى الشيخ محمود رحمة الله عليه كانوا سبيين من سب، كان اسمهم السبيون، نعم، وكل الذين تبعوه كان يقال لهم السبيون. وكان الواحد إذا رؤية وقد أخذ ظاهرة السنة في أي مكان في مصر يقال لهم سبكي نسبة للبلد. ومع ذلك الذين تبعوا الشيخ رحمة الله عليه من البلد دي لا شيء، حقد وحسد وغل وضغينة وبحر وإبل وشرق وغاربه ونار ونار وبئس القرار، هو كده إن شاء الله. فنسأل الله أن يقيمنا على السنة، عايزين نترفق إن شاء الله في البيان ونبتهج فيه ونحرص على هداية الآباء والأبناء الإخوة والأخوات والأمهات والعمات والخالات وغير ذلك. بس ما مر سؤالك، أنا الكلام ده كله مش في سؤالك، سؤالك أنت كان في جزئية واحدة وهي إن طيب اللي فات عفو الله عما سلم، عفو الله عما سلم، ونسأل الله أن يرحمنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة. مال الشراب؟ لا، الجورب ده أمر تاني، هو ده فيه إسبال، الجورب لا شيء فيه، لا ما فيش حاجة، الجورب لا شيء، والخف كذلك وهو شيء زائد على الجورب.